أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: لم أصلي المغرب ودخلت المسجد وهم يصلون العشاء، هل أصلي العشاء مع الجماعة أم أصلي المغرب أولا أم ماذا أفعل؟ بل ينبغي أن تصلي المغرب أولا، تصلي المغرب أولا، إلا إذا كان يعني جماعة في مسجد الراتب، ففي هذه الحالة تدخل معهم صلاة العشاء بنية سنة، تصليها سنة، ثم إذا انتهيت فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحلف اليمين بالله وما حكم الحلف اليمين بالحرام؟ هل هي الحلف بالحرام يعد طلاقا؟ الحلف بالله من ناحية لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الحلف. أول شيء الحلف لا ينبغي أن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، من حلف فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلف بالأمانة كما قال عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إذن الحلف لا يجوز إلا أن يكون بالله بأسمائه، تقول والله والرحمن تالله لعمر الله كما جاء في الأحاديث، فهذه صيغ الحلف، صيغ الحلف بالباء بالواو بالتاء، الصيغة التي وردت. ثم أيضا لا ينبغي لك أن تتعرض للحلف إلا إذا دعت الحاجة لذلك، تأكيدا تأكيدا لأمر يحتاج إلى تأكيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقسم على مسائل، والذي نفس محمد بيده، وفي عدة حالات إذا استدعى الأمر فإنه عليه السلام يحلف ويقسم عليه الصلاة والسلام. أما في أمورك العادية فلا ينبغي، والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تطع كل حلاف مهين. فالحلاف من كثرة الحلف من شأن المنافقين، هم الذين يكثرون الحلف، فلا ينبغي الإنسان أن يكثر الحلف حتى ولو كان بالله سبحانه وتعالى، فيعظم الله، لأن كونك يعني تجعل الله عرضة لإيمانك في كل ما والله والله كذا، هذا لا شك أنه من ضعف الإيمان. هذا فيما أما الحرام فاختلف أهل العلم في المقصود من الحرام، فمنهم من يقول إنها يمين، إذا قال حرام علي كذا، ومنهم من يعتبرها ظهار، يعتبرها في حكم الظهار، ومنهم من يعتبرها طلاق، ولهم كلام طويل في هذا، يعني يرجع إلى نية المتكلم، ماذا يريد عندما قال حرام علي كذا كذا، ماذا يريد، ماذا يقصد، والقرائن الأحوال التي تقترن بكلامه عندما تكلم بهذا الحرام. وهذا أيضا لا ينبغي الإنسان، لا ينبغي. والله سبحانه وتعالى يعني عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وفي الظهار شدد سبحانه وتعالى، شدد في شأن الظهار، واعتبره يعني الذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا، يعني اعتبره منكرا من القول وزورا، منكر من القول وزور. فالظهار والحرام هذه لا ينبغي الإنسان أن يحرم ما أحل الله، ما أحل الله له، لا من زوجة ولا من طعام ولا من أشياء مباحة. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أعطيت الكرسي من أمام المصلي لمن بجواره هل يعتبر قطع للصلاة؟ هذا أيضا من ما أختلف فيه، يعني هل يعتبر تناول الشيء بين يدي المصلي كالمرور؟ فمن ينظر إلى المعنى وأن المقصود من النهي عن المرور اللي هو إشغال المصلي، فلا شك أن تناول الشيء بين يديه كرسي أو غيره يعتبر إشغال للمصلي، إشغال له، فيلحقونه بالمرور، يلحقونه بالمرور. وإن كان يعني لا، المسألة تعبدية وأن المرور له خاصية معينة، فيقولون لا. وقد يستدلون بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بين يديه، فكونها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تصلي قد يكون بين يديك جالس أو نائم وهو بين يديك، فقالوا هذا يدل على أن المقصود المرور لذاته. لكن الحقيقة أن التناول يختلف عن حال الجالس الذي يكون جالس وتصلي إليه أو مضطجع وتصلي إليه، ففرق بين الصورتين. فلذلك تحاشي هذا الأمر ومحاولة أن الإنسان ما يتناول شيء بين يدي المصلي أحوط وأبعد عن يعني عن الشبهة. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة باللثام سواء لحاجة أو لغير حاجة؟ التلثم ورد النهي عنه في الصلاة، من المكروهات التلثم. التلثم يكون على الفم والأنف، فإذا وضع اللثام على فمه وأنفه أو حتى على فمه على مجرد الفم فهذا لثام، ومن باب أولى إذا يعني أيضا غطى أنفه أو ما أكثر من ذلك، فقد ورد النهي عنه وأنه لا يجوز. أما إذا دعت الحاجة فلا شك الحاجة والضرورة تقدر بقدرها ويرخص له. إذا كان هناك أمر يستدعي يعني عنده زكام أو رشح أو ما إلى ذلك أو قد يكون مبتلى بشيء فهذا يرخص له، يرخص له. أما إذا كان لغير حاجة فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما يقوم به إخواننا في الشام يعتبر جهادا، وما الواجب علينا تجاههم؟ لا نشك إن شاء الله أن الجهاد واجب، واجب ضد هذه الطغمة الخبيثة الضالة، وكان ينبغي أن يكون من سنوات قبل أن يتمكن هذا الخبيث وتسنده الدول الكافرة بالأسلحة والعتاد كان. لكن أيضا الحمد لله الذي وفق إخواننا أن يستدركوا ويقوموا. أما يعني كونه جهاد في حق الأفراد فكل بحسب نيته، وذكرنا هذا الكلام سابقا، كل بحسب نيته لا من ناحية القادة ولا الأفراد. فالذي يدخل في هذه الحرب بنية أنه يقاتل ضالين ظالمين خارجين عن الإسلام وإعلاء كلمة الله كما قال عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإن شاء الله في الجملة نحن إن شاء الله نحسن الظن بالمجاهدين أينما كانوا، إن كانوا في الشام أو كانوا في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في الصومال، فنحسبهم إن شاء الله أنهم يقاتلون في سبيل الله، ولأنهم يقابلون طائفة نصرانية في الدول الأخرى، يقاتلون الأمريكان والأوروبيين النصارى ما في أشكال، والنصيريون في الشام هؤلاء أيضا أخبث وأضل، عقائدهم الباطنية معروفة. لكن لغفلة من المسلمين هداهم الله، يعني غفلوا عن هذا ويعني غلب عليهم أمور، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. نحن هذا مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية المسلمين يا إخوان مسؤولية واحدة. وصفهم الرسول قال: وهم يد على من سواهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. فنسأل الله أن يرفع عن إخواننا وأن يعجل لهم بالنصر وأن يفرحنا جميعا بالنصر على جميع الكفر والضالين والظالمين الذين آذوا المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حد السترة في المسافة، وكذلك ما هو حدها في الارتفاع؟ حدها في المسافة ورد أنها ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع من موضع قدمي المصلي إلى موضع السترة، يعني قريب من متر ونصف تقريبا، قريبا من متر ونصف، على اختلاف في ضبط الذراع، فالذراع بعضهم يحدده بخمسين سنتي نصف متر، وبعضهم يقول 52 سنتي، فبحسب تقديراتهم. فعلى كل حال من موضع القدمين إلى موضع السترة الأولى أن يكون بهذه الحدود تقريبا. هذا الذي ورد لما ذكروا صلاته عليه الصلاة والسلام في الكعبة، قالوا كان بينه وبين الأسطوانة قريب من 3 أذرع عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك بين موضع سجودك وموضع السترة ممرشات، يعني بما يقدر ب10 سنتي تقريبا، ما تلصق مثل ما نلاحظ بعض الإخوان يلصق رأسه بالسترة، لا، ينبغي أن تجعل بينك وبين السترة ممرشات الذي يقدر تقريبا ب10 سنتي أو شيء من هذا القبيل. أما ارتفاعها فقد ورد أنها يعني بمقدار مؤخرة الرحل، يعني قد تكون بارتفاع ذراع، ذراع يعني 50 سنتي أو نحو من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة المنفرد في الجنازة كصلاة المنفرد في الفريضة؟ إذا أدرك الجنازة قبل أن ترفع وأراد أن يصلي عليها يصلي، أو يصلي على القبر، لكن لا شك يعني إذا أخذنا بعموم ما ورد في فضل صلاة الجماعة وأدخلنا فيها هذه الصلوات، يعني صلاة الجنازة وصلاة الكسوف، إذا إنسان فاتته صلاة الكسوف وأراد يصليها، أو صلاة الاستسقاء، فالذي يظهر أن أجر الجماعة خاص بالجماعة إذا صليت جماعة، لكن له أجره، له الأجر يعني فيما يتصل بما ورد في شأن الصلاة الجنازة، له الأجر المرتب عليها، والله أعلم. وإن كان القصد الانفراد خلف الصف كذلك أيضا، يعني عموما ورد من النهي عن الصلاة منفردا أو فذا خلف الصف، الصحيح أن يتناول أنواع الصلوات ما دام دخل أو يعني تابع الجماعة وتابع الإمام، فعليه الأحكام تنسحب على جميع هذه الصلوات. أحسن الله إليكم. يقول: إذا فضي مكان في الصف الذي أمامي وتقدمت ثم فضي الذي أمامي، هل أتقدم؟ وما هو الضابط في الحركات في الصلاة؟ ما ورد من الترغيب في سد الفجوة، فالذي يظهر أنك تتقدم ولو تعدد هذا الأمر، فإذا صار فراغ وتقدمت ثم صار فراغ آخر وتقدمت، ما دمت على سمتك وعلى اتجاه القبلة، فالذي يظهر لي حتى ولو تعدد، لأنه ورد الترغيب في سد الفجوة. ولا أذكر يعني بعض الفقهاء يعني ذكروا تحديد للتقدم بالخطوات، يعني إذا تقدم خطوتين أو ثلاثة نحونا، وهي تقديرات يعني تقديرية ليست توقيف عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نتهم شخصا بالرشوة مثلا دون أن نراه يفعل ذلك، بل نقول ذلك بناء على شهادة شخص آخر؟ الأصل يعني حسن الظن بالمسلم، والأصل براءته، الأصل براءته وحسن الظن به، لكن إذا قامت القرائن فالشهادة لها أثر، إذا كان هذا الشاهد أهلا للشهادة ويعني مقبولة شهادته، وأيضا احتفت القرائن الدالة، لكن هذا الأمر ينبغي أن يكون لولي الأمر، يعني كونه حديث مجالس ونتفكه أن فلان يرتشي ما يصلح، هذا قد يكون باب الغيبة، فإن كنت تريد أن تحتسب وتقيم عليه دعوة أو يعني تتصل بالجهة المعنية بهذا، فإن قامت به ولا تابعت، إذا كنت فعلا تريد يعني غير على مصالح الأمة فهذا حسن، لكن ما في هذه الحالة يعني يبلغ عنه ليقوم القاضي بما ينبغي، فالقاضي هو الذي يتحرى ويتحقق من إثبات التهمة ضد هذا الإنسان، أما أن نقول يعني نتداول بيننا وفلان يرتشي ما ينبغي هذا، هذا ما ينفع إلا نوع من الغيبة، إلا إذا كان من باب النصيحة، يعني تنصح أحد يعني لا يتورط معه، أو تنصحه هو مثلا، يعني فهذا شيء طيب إذا كان على سبيل النصيحة له أو تحذير غيره من أن يتورط معه. أحسن الله إليكم. يقول: عندي فتق يعمل لي مغص أثناء الصلاة مع ريح، يقول هل هذا يفسد الصلاة؟ إذا كان أمر مستمر معك فسلس الريح مثل سلس البول، إذا كنت لا تستطيع أن تتخلص من هذا فأنت تتوضأ عند دخول وقت الصلاة، تتوضأ ولا تبالي بما يحصل لك بعد ذلك ما دام أمر يعني يستمر معك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت الفجر وخرجت مني نطفة أثناء الصلاة، فما الواجب؟ أترك الصلاة ثم أعيدها، وهل أجري ثابت إذا وضعت منديل على الذكر، هل يجوز ذلك علما بأني متوضئ قبلها بدقائق؟ يعني قصد خروج مني نقطة ولا نطفة؟ نطفة يقول، أو نقطة يمكن. على كل، إذا كان قصد الأخ أنه يعني خرج منه، يعني يكون قد اغتسل مثلا، اغتسل من الجنابة، فبعض الناس يغتسل من الجنابة ثم بعد ذلك يكون هناك بقايا من المني تخرج منه بعد ذلك، فهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن الغسل الأول كافي، وأن العبرة بانتقال المني من موضعه الأصلي، فإذا تحرك وخرج من موضعه الأصلي هذا الذي يوجب الغسل، ولو لم يخرج خارج العضو. ومنهم من يقول بل العبرة بخروجه، لأنه الحديث ورد إذا رأى الماء، إذا رأى الماء فهو إذا رأى. لكن إذا حصل الغسل الصحيح أنه إذا حصل الغسل فما يبقى من بقايا خرجت بعد ذلك، الذي يظهر أنه يجزي عنها الغسل الأول، لكن لا بد له من وضوء. ففي هذه الحالة إذا كان متحققا، متحقق ليس وهما ولا وسوسة، فعليه أن ينصرف من صلاته ويتوضأ، يغسل ذكره ويستنجي مثل ما لو كان بولا، يستنجي ويتوضأ ويعود إلى صلاته. وكيف يقول هل له أجر؟ يقول هل له أجر، وهل أجري ثابت وإذا وضعت منديل على الذكر هل يجوز ذلك؟ لا ما يجزي، إذا كان قصد وضع المنديل ما يجزي إلا إذا كان صاحب سلس. فهنا في لفائف يعني طبية مخصصة لمن هم بهذه الحال. أما أجرك فأنت إن شاء الله على أجرك، أجرك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى إذا اجتهدت، لكن حصل لك ما حصل. لكن كان يقصد أجر الجماعة، يعني يضطر أن يخرج. إيه نعم، أجر الجماعة ما يضيع عليك. أحسن الله إليكم. يقول لي أخت متزوجة من رجل فاسق جميع مواصفات السوء فيه، يقول يدخل السجن ويخرج لأسباب، مرة سارق ومرة يتعاطى المخدرات، حاولنا أن نطلقها من هذا الفاسق حتى تتخلص من شره ولم تستجب لي، علما بأنني ولي أمرها كون والدي ميت، فأنا هجرتها لهذه الأسباب، هل علي إثم وما توجيهاتك؟ جزاك الله خيرا. على كل، إذا كان الأمر بمثل ما ذكرت، أن هذا الإنسان نسأل الله السلامة والعافية يعني أنواع الفسق مبتلى بها، فكان ينبغي لهذه المرأة أن تتقي الله، أن تتقي الله، ولا ينبغي لها أن تبقى معاشرة له. إن كان تاب وصدقت توبته وأقلع فبها ونعمة والحمد لله، وإلا فيجب عليها أن تلجأ إلى ولي أمرها، إلى أخيها هذا الذي يسعى في كرامتها وشرفها وعزها، وأن تستجيب له ليفسخ العقد. وإن كنت في بلد يحكم الشريعة الإسلامية فيتعين على القاضي إذا تحقق أن هذه حال هذا الإنسان من معصية إلى معصية، ومن فسق إلى فسق، ومن السجن إلى السجن، فمثل هذا لا ينصح زوجا يعني لامرأة عفيفة صالحة. فاجتهد أنت، وأقل ما يكون أن تهجرها إذا يعني لم تستطع أن تقنعها، وأيضا القضاء قد لا يساعدك، فلم يبقى إلا أن تهجرها، لكن بين وقت وآخر تذكرها بالله، تذكرها بالله، وأنها إن ماتت على هذه الحال أو مت قبلها فهي معرضة للعذاب الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أتيمم قبل أن أنام مع وجود الماء؟ ما ينبغي، ورد حديث ضعيفة ولا أظنها تصح، ما دام الماء موجود مجرد يعني كل إنسان في حال عجز وكسل يقول أتيمم فما ينبغي له. أحسن الله إليكم. يقول قمت بإجراء عملية جراحية بالعمود الفقري، فهل يمكن وضع حزام للظهر وأنا محرم؟ لا حرج، حزام الظهر لا ليس مخيطا ولا ثياب، حتى ولو كان مخيط يعني، المهم أنه لا يدخل في عداد الملابس التي ينبغي أن يتجرد منها. أحسن الله إليكم. يقول اتخذت مسبحة لكي أتذكر بها الذكر وضبط الأعداد، فهل في هذا شيء؟ إن كنت يعني تتعامل معها في بيتك أو في سيارتك ولا تبرزها في المسجد، فأرجو أنه لعله لا حرج عليك فيها. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أخذ صورة وأنا مرتدي ملابس الإحرام لقصد الذكرى؟ لا لا، سبحان الله، يعني تسمع الرسول عليه السلام يشدد في شأن التصوير، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لعن الله المصورين، ما لكم الذكرى إيش؟ خلاص هذا كله في السماء موجود، لك أرشيف كل صورك موجودة في السماء، تجدها إن شاء الله على كل الأحوال لحظة بلحظة، ما لك. وذكرى أحيانا يكون نوع من الرياء، نسأل الله العافية، وتوريها أصحابك أنك حجيت واعتمرت وتسلية، وجوه التسلية المباحة كثيرة والحمد، من غير أن ندخل فيها التصوير. فأنصحك أن تترك هذه الأشياء، وأنصح إخواني جميعا وقد ابتلوا بالتصوير ويصور بعضهم بعضا، وهذه مصيبة يا إخوان، يعني أدب مع الرسول عليه السلام. لو كون بعض أهل العلم هداهم الله يقول هذا تصوير فوتوغرافي معرفية من الكلام، ما لكم، دع الشبهات، اتق الشبهات، يعني هذه أقل ما يقال فيها شبهة، ما لك حاجة ولا ضرورة تستدعي إلا مجرد التسلية وهوايات. فأنصح إخواني أن يقلعوا عن هذا وينصحوا إخوانهم. أحسن الله إليكم، يقول ما الضابط في من لم يصلي الشفع والوتر وإن استيقظ قبل أذان الفجر بقليل أو مع الأذان أو بعد الأذان؟ في كل هذه الأحوال يصلي، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. هذا الحديث حديث أبي سعيد وحسنه الإمام بن حجر رحمه الله. فأنت من حين ما تستيقظ قبيل الفجر بدقيقة أو مع الأذان أو بعيد الأذان أو قبل الإقامة يجب أن تبادر وتصلي الوتر ولو ركعة واحدة، ركعة أو وإن تيسر ثلاث ركعات فهذا أولى وأفضل، تصليها ولو قبل الإقامة إذا يعني، لكن من حين ما تستيقظ، يعني لو نسيت مثلا ودخلت المسجد ذكرت أنك ما أوترت، فنقول بادر صلي الوتر وثم صل ركعتي الفجر. أحسن الله إليكم، يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل ليلة سورة السجدة وتبارك وغيرها؟ ورد الترغيب في سورة الملك، سورة تبارك، والسجدة ورد في بعض الأحاديث لكن قد يكون فيها كلام، إنما سورة الملك الترغيب في قراءتها، لا أذكر إن كان من فعله عليه السلام أو من قوله، فهو صحيح ثابت الترغيب في قراءتها في كل ليلة. أحسن الله إليكم، يقول هل من السنة أن أقول أنا شافعي أو مالكي أو حنبلي؟ ما ينبغي إلا إذا دعت الحاجة لهذا، يعني تعرف بنفسك في مسألة علمية وأنت مثلا ملتزم بمذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وتناقش أهل العلم مثلا، أما إذا كنت ترددها من غير داعي ولا حاجة فلا ينبغي، ما ينبغي الانتساب للمذاهب خاصة على سبيل التعصب أو الحمية، فهذا ما ينبغي أن يكون. ويقول وهل اتباعهم جميعا فيه شيء؟ لا، هو نحن إن شاء الله ندين الله باتباعهم جميعا، لأنهم إن شاء الله نحسبهم كلهم على الحق والصواب، لكن قد يعني يكون هذا المذهب أخطأ في مسألة ونجد الصواب في مذهب آخر، فأنت إذا كنت صادق وتتتبع الصواب وتنتزعه من أي مذهب، من الشافعي أو من أبي حنيفة أو من أحمد، فهذا الذي ينبغي، تقول أنا أتبع الصواب والحق الذي وفق له أحدهم من غير إزراء بالآخر، لأنهم أئمة مجتهدون رحمهم الله. أحسن الله إليكم، يقول هل إذا قرأ السور الثلاثة عند النوم بدون جمع كفيه والنفث فيهما يكون آثم؟ لا، ما يكون آثم، بل هو مأجور، لكنه أجر دون أجر الذي لم يجمع كفيه وينفث فيهما، فله أجره. بل التلاوة هي المقصود الأول، التلاوة إذا كان يعني إنسان مستعجل أو غفل أو واقتصر على التلاوة فهذا في خير كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، واجعلنا هداة مهتدين. وأرجو وأكرر أن نتابع المؤذن إذا أذن، وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.